بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زلنا نبحر في كتاب الثعالبي ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، وهو من أمتع وأنفع كتب التراث العربي. تحت عنوان صديق إبليس يقول الثعالبي: هو عبد الله بن هلال الذي يقال له الساحر، وكان في زمن الحجاج، وكان صاحب شعبذة يدعي أن إبليس يتراءى له ويصادقه ويكاتبه ويطلعه على أسراره. ولما قال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص: أخبرني عبد الله بن هلال صديق إبليس عليه اللعنة أنك تشبه إبليس، قال: وما ينكر الأمير أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الجن، فعجب من قوة جوابه. وتحت عنوان وليمة الأشعث يقول الثعلبي: كان الأشعث بن قيس ابن معدي كرب الكندي قد ارتد في جملة أهل الردة، فلما أتي به لأبي بكر رضي الله عنه أسيرا استتابه وأطلقه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فأصبح صبيحة البناء وخرج شاهرا سيفه، فلم يلق ذات أربع مما يؤكل لحمه إلا عقرها، فقال الناس: هذا الأشعث قد ارتد ثانية. ثم إنه قال: يا أهل المدينة، إن والله لو كنا ببلادنا لأولمنا، فاجتزروا من هذه اللحمان وتصادقوا في الأثمان، فلم يبقى دار من دور المدينة إلا دخلها من تلك اللحوم، ولم يرى يوم أشبه بيوم الأضحى من ذلك. فضرب أهل المدينة المثل بوليمة الأشعث فقالوا: وليمة الأشعث وأولم من الأشعث. وفي غناء إبراهيم بن المهدي يقول الثعالبي: كان من آدب الناس وأشعرهم وأبلغهم، وغلب عليه الغناء فبرز وأعجز وسحر وبهر حتى ضرب به المثل، وكان أسود شديد السواد براق اللون، وأبوه المهدي أبيض، وأمه أميل إلى السواد، وتنقلت به أحوال وأدوار، وتقلد الخلافة سنتين إلى أن دخل المأمون بغداد وهو مستتر، ثم ظهر وعفى عنه المأمون ورد عليه أمواله وأكرمه ونادمه ورتبه في مشايخ بني هاشم. وكان غناء إبراهيم لأخيه الرشيد ثم للثلاثة من بني أخيه الخلفاء، وهم الأمين والمأمون والمعتصم، وطرب المعتصم يوما لغنائه فقال: أحسنت يا أمير المؤمنين، فقال إبراهيم: عربدت يا أمير المؤمنين. وكان إذا ضرب وغنى لأحدهم في الصحاري والمصائد والمتنزهات وقفت له الطير وعاكفت عليه الوحوش حتى تكاد تؤخذ بالأيدي. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.